انت هل في اسئله؟ طيب ابو رويد يقول عايز تعريف ايش؟ تعريف المجاز عند الاصوليين، قلت واسم لما اريد به غير ما وضع له، غير ما وضع له لمناسبه بينهما، اسم لما اريد به غير ما وضع له. رايت اسدا، الاسد وضع لمن له زئير، لهذا الحيوان المشهور المعروف، صارت للرجل الشجاع للمناسبة بينهما الشجاعة، خلاص المشابهة يعني لعلاقة المشابهة. أستاذ أشرف يقول بما تؤول حضرتك قول الحق تعالى واسأل القرية، أنا تعلمت ذلك كثيرا يا أستاذ أشرف، طبعا أستاذ أشرف مدرس لغة عربية فلازم ينتصر. واسأل القرية هذه من لغة العرب، ولأنها مفسرة بنفسها واسأل أهل القرية، لأنه لا يقول أحد بحال من الأحوال واسأل القرية الجدران والحائط وغير ذلك، فهي حقيقة لأنه لو قلت القرينة كانت بقريناتها حقيقة، وإن قلت مفهومة من غير قرينة كانت حقيقة أيضا، فالمعنى هنا واسأل أهل القرية. وشربوا في قلوبهم العجل، يعني امتلأت القلوب بحب أو بعبادة العجل. الحق أنها كما قلت أنها ليست مجازا، هذه بلغة العرب. طبعا دخلنا في الأحناف أهو الآن. الصحيح أن المجاز ليس موجود في القرآن بحال من الأحوال، لا سيما وأنه يجوز نفيه، وإن جاز نفيه لا تستطيع أن تنفي شيئا من القرآن، يبقى أنت بتكذبه فلا يجوز، وأجبنا عن ذلك. والحق أن براعة الشيخ الشنقيطي في الرد على مثل هذا في كتاب المذكرة كان رائعا جدا، أنصحك بالرجوع إليه. منصور متأخر متغيب، وهذا عتب عليك، لما تأخرت لما تغيبت. هل في أسئلة أخرى؟ طيب هل نستأذن لصلاة المغرب؟ وبعد المغرب إن شاء الله نبدأ بالعقيدة ثم نبدأ بالسنن بإذن الله، جزيتم الجنة. بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبه والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام، نستهل الدروس الليلية والمجالس الليلية بإذن الله بالعقيدة، وكما قلنا قبل ذلك نجاة المرء مرهونة بصحة اعتقادي، نجاة المرء مرهونة بصحة اعتقادي، ونحن ما زلنا في الكلام على العقيدة السفارينية، لا سيما أنه سينتقل إلى الفصل القادم إلى مسألة من الأهمية بمكان، مسألة فاصلة، مسألة الإيمان واختلاف الناس في مسألة الإيمان، والشعرة التي اختفت عن بعض أهل السنة والجماعة في التفريق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة، يأتي تفصيلها إن شاء الله في الفصل القادم. بلغنا إلى قوله ما زلنا مع الكلام على توبة الزنديق، ويرى أنه لا تصح توبته، ويقول ما زال يتكلم عن ذلك فيقول قلت إن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قلت هنا من الذي قال بذلك؟ هو المصنف، والآن ما زال يتكلم على مسألة توبة الزنديق، وهل تقبل توبة الزنديق أم لا تقبل توبة الزنديق، ويقول قلت إن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. فهو يقول إن دلت دلائل، إن ظهرت القرائن على التوبة الصحيحة التي تابها هذا الزنديق قد نقبل توبته. أصلنا أصل في الأسبوع الماضي بأن من تاب تاب الله عليه، وأن المسألة على التعميم بقول رب العالمين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فتكون التوبة هي التوبة الصريحة الصحيحة في هذا الباب، وهي أن تكون توبة صادقة. هو قال والتوبة الصادقة لها ما لها من القرائن المحتفة التي نتمسك بها. قال قلت إن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلابوني اهتدى. وهذا رجل كان صديقا، يقال أنه كان من الدروز، وقد تاب الله عليه ومن الله عليه بالتوبة، وهو بيضرب به مثلا على أساس أنه قد ظهرت القرائن والدلائل على أنه تاب توبة نصوحا وصحت توبته فقبلت توبته. فما هي القرائن التي أتت من قبله إثباتا لأنه تاب؟ قال فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك من أسرارهم. قال فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك من أسرارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فانظر هنا، أتى لنا بدلائل ثلاثة أو أربعة تثبت أنه قد تاب توبة نصوحا وتقبل منه. قال فإنه أذاع من أسرارهم، يعني هو لما كانت توبته صحيحة أذاع من أسرارهم الخفية التي فيها ما فيها من الكيد والمكر بأهل السنة بالسنة حتى بالإسلام في هذا الباب كما في الباطنية، فأذاع من أسرارهم. قال فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك من أسرارهم، فهتك أسرارهم ببيان ما لهم من المكر والكيد للإسلام وللسنة. قال وكان للدين القويم ناصرا، فهو قد نصر دين الله جل في علاه، وآتى على كل معاد لأصول هذا الدين فأظهر عواره ودافع ونافح عن دين الله جل في علاه. لذلك ماذا قال؟ كأنه هنا عندما قال بقوله فصار منا باطنا وظاهرا، والمعنى بأنه قد قبلت توبته، ونحن نقول بأنه صار منا ظاهرا وباطنا. قال فصار منا ظاهرا وباطنا، إذن فهو قد صار مؤمنا حقا، وقد صار من المؤمنين حقا، لأنه قد أتى بالدلائل والقرائن التي لا تدفع ولا مدفع لها أنه حقا قد تاب توبة نصوحة وقد قبلها الله منه، كما قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأيضا في قول الله جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا يعني إن تابوا تاب الله عليهم، كما حديث مسلم الطويل قال فمن تاب تاب الله عليه. وهذه دلالات واضحات جليات في هذا الأمر على أنه الزنديق قد تقبل توبته، وإن كان الأصل أنه لا تقبل توبته على ما أصل المصنف وفصلنا قبل ذلك القول فيها. قال وقد تقبل توبته، طبعا وقد تقبل توبته لأن الأدلة ظاهرة باهرة قاهرة على قبول التوبة، لأن الله جل في علاه يقول تصريحا في الكتاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ففيها دلالة واضحة على أن تبديل السيئات حسنات يدل على قبول التوبة. ثم نقول بأنه قد أتى بما لا مدفع له، أنه قد تاب حقا، وأنه لا يكيد للإسلام، وأنه لا يكشف عداوة للإسلام بقوله فإنه أذاع من أسرارهم. فلما تاب من الله عليه فبين وكشف عوار هؤلاء، وبين أنهم أعداء للإسلام حقا، وأيضا بين اعوجاجهم عن الطريقة الجادة. لذلك ترى أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه لما استقام على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وكان قد عاش دهرا مع المعتزلة وعلى منهج المعتزلة وعلى عقيدة المعتزلة، ماذا حدث؟ لما من الله عليه بالتوبة في هذا كشف عوارهم، وكان يبين ويفند أدلتهم الباهتة ويثبت علو كعب أهل السنة وجماعة عليهم في القرب من السنة والعمل بها. لذلك قال فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك من أستارهم، لأنه أراد نصرة الدين، وهذا من باب الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لكتاب الله جل في علاه أن يظهر يعني كلام أهل البدع وكشف عوار أهل البدع، والنصرة وأيضا نصيحة للرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء قد ابتعدوا وحادوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قال ولا يخرجن أقوام من بين يدي أقول أمتي أمتي أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فهو يكشف أسترهم من أجل أن يعني يقي الناس من شرورهم، وأن يعلم الناس من الذي على الجادة من الذي ليس على الجادة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، لأنه كما قلنا أنه صدق التوبة لابد لها من برهنة، صدق التوبة لابد لها من برهنة، وإلا فالتأصيل العام كل من زعم زعما فإنه لابد أن يبرهن على زعمه، كما قال الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذن زعمتم المحبة لله جل في علاه فبرهنوا، والبرهان العظيم في ذلك هو اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإنه أذاع من أسرارهم على من العلبوني، فإنه قد أظهر صدق توبته لأنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك من أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. إذن لما نصر الدين ونصر سنة سيد المرسلين ظهر بذلك أنه كان صادق التوبة، وكان قد أصلح وأخلص لله جل في علاه، فهو مع المؤمنين، فهو مع المؤمنين. وهذه التي استثناها المصنف من عدم قبول توبة الزنديق إلا في حالة واحدة، بأنه يهتك أستار أهل البدعة والضلالة الذين كان معهم، وأيضا ينصر الدين ظاهرا وباطنا. ثم ختم المصنف ختام الخير في هذا الفصل، وانتقل بعد ذلك إلى فصل الإيمان، وهذا فصل يعني من الأهمية بمكان. ثم ختم الفصل بقوله فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد ومنافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. شوف انظر، قال فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد ومنافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. يبقى إذن كأنه قال والعلامة الفارقة والعلامة الظاهرة في إثبات توبة الزنديق نصرة الدين. طبعا نصرة الدين أي دين؟ نصرة الدين الحق، نصرة السنة وإعلاء كلمة السنن وإظهار السنن. نعم، لأنه لما استبان نصحه، وهذه ليست بمجرد التوبة، التوبة لازمها حسن النصح، وحسن النصح له وجهان. الوجه الأول بيان عوار البدعة وخطر البدعة وشر البدعة، والثاني هو إظهار علو السنة على البدعة وأنها الدين الحق. لذلك الله جل في علاه لما بين قبول توبة المنافق وهو في الدرك الأسفل من النار، لما بين قبول توبة المنافق جعلها منوطة بشروط، عندما قال إلا الذين تابوا عن المنافقين، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أتابوا، والتوبة لازمها الإصلاح، فإن حدث الإصلاح ظهرت التوبة وكانت التوبة صادقة، فإن كانت التوبة صادقة فإن الحق كل الحق على قبول توبة ولو كان زنديقا، قبول توبة التائب وإن كان زنديقا. لما؟ لأنه قد ظهر صدق توبته بأنه قد استبان نصحه للسنة ومحاربة البدعة أو كشف أستار البدعة. هذا الأصل الأصيل في قبول توبة الزنديق إذا تاب، بأن نقول أنه حقا تاب. ولما نقول بأنه تاب؟ وأنه يضمر الشر ويظهر الخير، وأنه يبتطن الكفر ويظهر الإسلام. كيف تثقون بأنه قد تاب؟ قلنا الثقة في ذلك على أننا نعلم بأنه قد نصح للدين، نصح للسنة، أظهر علو السنة وأظهر عوار البدعة، والنصح هذا لازم لصدق التوبة، والنصح هذا لازم لصدق التوبة. لذلك قال فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد ومنافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. كأنه ختم كل ما يعني سبق من كلامه في شروط توبة الزنديق على أنها مجملة في نصحه للدين، في نصحه للدين. يبقى إذن كأنه قال وصدق التوبة، وصدق التوبة يظهر بجلاء في النصح للدين، وصدق التوبة يظهر بجلاء في نصحه للدين. فإن كان ناصحا أمينا للدين حقا فإن نصرة الدين تكون على يديه، ويكون قد حقا تاب توبة نصوح. ثم بعد ذلك استقبل فصلا جديدا في الكلام على الإيمان والاختلاف أو اختلاف الناس في الكلام على الإيمان، وهذا أمر وجب علينا الحرص عليه، لأنني قلت قبل ذلك قد لبس على كثير من الأخيار مسألة التفريق بين مرجئة الفقهاء وبين كلام أهل السنة والجماعة، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله تباعا عندما نشرح هذا الفصل. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا. لأنه شوف انظر ماذا قال، يؤسس لكلام أهل السنة والجماعة ردا لأهل البدعة والضلال، يقول إيماننا قول وقصد وعمل، إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، وهذا يأتي تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. إذن الكلام على توبة الزنديق بأنها تقبل أو لا تقبل، والكلام على يعني قبول إسلام المنافق قد بيناه تفصيلا، وأنه ختم الأمر على أننا قد نقبل توبة الزنديق بشرط، قد نقبل توبة الزنديق بشرط، وقلت هو أن يظهر صدق توبته بنصحه للدين حقا، أن يظهر صدق توبته بنصحه للدين حقا، كشف عوار، بكشف عوار البدعة وإظهار السنة عليها، وأيضا العمل على نشر السنة وقمع البدعة، نكون بذلك قد تأكدنا يقينا من أنه قد تاب. لذلك قال إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين، فإنه يقبل عن يقين، فنستيقن أننا قبلنا توبته من أجل ذلك. فعلينا أن نعقل هذا الباب عقلا تاما على مسألة الزنديق وقبول توبة الزنديق، وهل هي مقيدة أم مطلقة، فصلناه في الدروس السابقة، نسأل الله أن ينفع بها. ثم انتقل كما قلت بعد ذلك إلى الكلام على الإيمان ومواطن الإيمان، وقلت هذا موطن زلل فلا بد من الانتباه له، وسيأتي شرحه إن شاء الله تبعا. قبل أن ندخل إلى السنن لو في أي أسئلة فأنا رهن الإشارة. لو في أسئلة تفضلوا.